آخر شيء أريد أن أتكلم فيه هو أن مسألة الحضانة هذه كثر الكلام عليها من قديم، وهناك من يدعي أن الشريعة ظلمت المرأة، وفي الآونة الأخيرة في شهر رمضان خرج على الناس مؤلف يعني من أهل النفاق والعياذ بالله، وهو الكاتب إبراهيم عيسى. هذا الكاتب المصري إنسان ملوث فكريا كثير الاعتراض على شرع الله عز وجل، كثير الهجوم على ثوابت الشريعة، ولو كان يقام في الناس شرع الله عز وجل لما مكث هذا الإنسان هكذا يتكلم كيف شاء وفي أي وقت شاء ويخرج على الناس أبدا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وواضح أن الدعم يزداد، أي الدعم المادي والمعنوي لأمثال هؤلاء، فخرج وألف يعني رواية وكانت قد أخرجت في هيئة مسلسل في شهر رمضان، وهذا المسلسل يناقش قضية حضانة الأم، فبطلة المسلسل تخرج على أنها امرأة طلقها زوجه ثم هي تريد الزواج، وإن تزوجت سينزع منها أبناؤها وتكون الحضانة لغيره، فهي تذهب لشيخ أزهري في لجنة فتوى تسأله فيفتيها بما قرره الشرع أنها إن تزوجت فالحضانة تنتقل. فقالت هل هناك آية في القرآن تقول بذلك؟ وصوروا الشيخ على أنه لم يستطع الجواب عليها، وجاءت هي منفعلة جدا وتقول هذا كلام الشيوخ، هذا كلام العلماء وليس كلام الله، والله عز وجل يعني رحيم لا يمكن أبدا أن ينزع الأطفال من حضن أمهاتهم أو أمهم التي حملت وولدت وربت وكذا، وأخرجوا الأمر في صورة عاطفية معينة. ثم صوروا أيضا هناك بعض الشيوخ الآخرين على أنهم لا يفهمون الشرع وإلى آخره، يعني مما هو معلوم. وأريد أن أنبه تنبيهات. الأمر الأول، هل هناك دليل على أن المرأة إذا تزوجت تنزع حق الحضانة منها؟ نقول نعم، قد أوردت لكم الآن أدلة. أولا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به، أنت أحق به ما لم تنكحي. والحديث صححه العلماء، فهذا حديث حسن الإسناد، سلسلة إسناده مشهورة ثابت معمول به عند العلماء. والله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي قال هذا الحديث وقال أنت أحق به ما لم تنكحي، أي فإذا نكحتي لم يعد لك حق الحضانة، الذي قال ذلك هو من؟ هو رسول الله، أرسله الله بذلك، أوحى إليه بذلك، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثاني، الإجماع عقد على أنه إذا تزوجت المرأة نزع حق الحضانة منها، وهذا الإجماع نقله ابن المنذر وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، فالإجماع حجة ودليل شرعي. ثم أقول ثانيا، الشريعة حين قالت أن الحضانة تنزع من الأم قالت أنها تنتقل إلى أمهاتها الوارثات، قالت أنها تنتقل إلى أمهاتها الوارثة، فإن وجدت أمها وغير ذلك فإنها تأخذ حق الحضانة، لم تقل أنها تنتقل للأب مباشرة يعني. الأمر الثالث أن هذا الكلام الذي لا يعجب هذا الكاتب ولا يعجب أمثاله الملوثين، أي أن كلام هذا كلام الفقهاء، أنتم تقولون إجماع لا نريد ذلك نريد القرآن، طيب أين هي الآية في القرآن التي تقول أن الأمة أحق بالحضانة أصلا؟ يعني ائتونا بدليل من القرآن صريح صريح يقول أن الأمة أحق بحضانة الصبي. أليس الحديث هو دليلنا؟ أليس الحديث الذي لا يعجب هؤلاء الملوثين هو دليلنا نحن أن الأمة أحق بالحضانة ابتداء؟ وأننا قلنا إذا طلق الرجل امرأته وكان لهما ولد أو صبي أو صبية غير مميز فإن الأحق بالحضانة ابتداء الأم، هكذا هكذا قلنا. من أين هذا؟ هل أتينا بصريح القرآن أن الله قال الأحق بالحضانة الأم، أم أن الذي قال ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لها أنت أحق به ما لم تنكحي؟ فلما قال أنت أحق به أخذنا هذا الدليل وقلنا أن الأم أحق بالحضانة. لماذا لم يخرج الرجال فيستعملون نفس الكلام الملوث ويقولون نحن أحق بالحضانة؟ ألسنا نحن الذين ننفق؟ ألسنا نحن الآباء الذين نربي؟ كيف نترك ابننا لأم قد لا تكون على دراية جيدة بالعلم والشرع والدين والحرف وغير ذلك؟ أو أن الأم تأخذ الطفل فتكرهه وتجعل في قلبه الضغينة تجاه الأب؟ لم نقل ذلك أبدا، إنما نحن مسلمون منقادون لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أنت أحق بذلك. ثم إن هذه الشريعة وهؤلاء الفقهاء هم أيضا الذين قالوا واستنبطوا من الأدلة أنها إذا لم تكن هناك أم أو كانت الأم قد فقدت شرطا من الشروط أو حصل شيء من الأمور فإن الحضانة تنتقل لمن؟ لأمها. لم يقل إنها تنتقل لأبيها مباشرة إنما لأمها. أين صريح القرآن في هذا؟ إنما أخذ هذا من السنة ومن استنباطات الفقهاء ومن النظر في العلل والأحكام، في علل الأحكام. ثم لما ميز الصبي، يعني يفضل الصبي مع الأم والوالد ينفق عليه وهو الذي يتولى مؤن الحضانة ويتولى النفقة ويتولى السكن إلى آخره، ثم بعد ذلك لما ميز الصبي وصار مميزا يحتاج الأب إليه ويحتاج أن يكون بجوار أبيه، الشريعة تقول له يخير الصبي بين أبيه وأمه. وفي كثير من الأحيان الصبي يختار أمه التي مكس معها كل هذه الفترة، والأصل أن الأم أشفق أحن، وأن الأب يكون أكثر جدية في الأمور والصبي يتجه لناحية الأحن والأشفق، وكثير ما يحصل هذا. فالشريعة تقول نخيره، أين في القرآن هذا التخيير؟ لماذا نقول أن الآباء أحق بأبنائهم؟ أين في القرآن صريح القرآن هذا التخيير؟ إنما هو في السنة لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، هذا في السنة وهذا في كلام الفقهاء وفي إجماع العلماء وهكذا. فالذي لا يعجبهم هذا هو الذي أثبت الحق في الحضانة للأم ابتداء وأثبت لها حق الحضانة في كثير من الأمور، هذا الذي لا يعجبهم. وإلا لو أننا طرحناه جانبا معاذ الله، لكن لو طرحناه على حد ما يريدون جانبا فما الذي يجعلهم أحق؟ ثم هي تقول معبرة عن كلام هذا الكاتب المنافق والعياذ بالله، الله عز وجل رحيم وأرحم من أن ينزع الأطفال ويحرم الأم من أطفالها. طيب حين نقول هذا لماذا لا ننظر إلى جهة الأب؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بأن تحرم الأم من أبنائها ويرضى أن يحرم الأب من أبنائه، كأن هذا الأب يعني ليس له أي كرامة ولا أي شأن ولا أي اعتبار. الشريعة لا تنظر بهذه النظرة العوجاء، الشريعة تنظر للأمر بمصالحه كله، لذلك هي الأولى والأحق بالتطبيق لا بنظر هؤلاء العاجزين بنظرتهم العوجاء. الشريعة راعت حق الوالد وحق الوالدة وحق الصبي وحق الصبي ومصلحة الصبي، فهذه أيضا ينتبه لها. ثم نحن نقول إذا ثبت حق الحضانة لأحد الوالدين فلا يجوز له أن يحرم الصبي أو الصبية من الآخر. إذا ثبت حق الحضانة للأب لا يجوز له أن يحرم الأم من مجالسة ابنها أو ابنتها والمكث معهم وغير ذلك أبدا. وإذا ثبت للأم لا يجوز لها أن تحرم الآخر، لا كما نراه في كثير من الأحيان. فعودوا أيها الناس إلى رشدكم، عودوا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ارجعوا إلى كلام أهل العلم، إلى كلام الفقهاء، إلى إجماعهم، إلى ما يذكرون من مصالح. فإن طبقنا ذلك فهو أولى والله مما نراه من مصائب وبلايا في المحاكم والقضايا بسبب البعد عن هذه الشريعة السمحة العادلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يفقهنا في ديننا،